الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل لازم ذلك أن تكون النفس الإنسانية لتجردها عاقلة لنفسها ولكل مجرد مفروض، وهو خلاف الضرورة. كان الكلام في هذا الفصل لإثبات أن كل وجود جوهري مجرد فهو عقل وعاقل ومعقول. وقلنا بالأمس أن هذا البرهان كما يثبت لنا أن كل مجرد جوهري فهو عقل وعاقل ومعقول، يثبت لنا أيضا أن كل موجود مجرد فهو عقل ومعقول لغيره أيضا، ولا فرق في هذه الجهة، في هذه النقطة لا فرق بين أن البرهان يثبت لنا أن الوجود المجرد عاقل لنفسه ومعقول لنفسه، ونفس هذا البرهان يثبت لنا أنه معقول لغيره، ولكن ذلك الغير بشرط أن يكون وجودا مجردا لا وجودا ماديا، لأن الوجود المادي لا يمكن أن يحضر عنده وجود مجرد. قلنا بناء على هذا يرد هذا السؤال وهذا التساؤل، وهو أن وجود النفس هل هو وجود مجرد أو ليس بمجرد؟ ثبت في محله من علم النفس الفلسفي أن النفس مجردة، فإذا كانت مجردة فهي تعقل نفسها بعلم الحضوري، وهذا واضح، وتعقل أيضا كل موجود جوهري مجرد آخر أيضا. لماذا؟ لأنه قلنا فيما سبق، يعني في نهاية بحث الأمس، أن الموجود المجرد الجوهري يمكن أن يكون معقولا لغيره، وكل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. وهنا أيضا نقول بأنه حاصل له، يعني معقول بالفعل، وعاقله من؟ هي النفس، لأنها المفروض أنها ماذا؟ مجردة. وهذا معناه أن النفس تكون عاقلة لكل المجردات جميعا، وهو خلاف الضرورة وخلاف ما نجده من أنفسنا. فإننا بالوجدان نجد أننا لا نعلم المجردات جميعا أولا، ونحتاج إلى التعلم للعلم بها ثانيا. فلهذا قال: فإن قيل لازم ذلك أن تكون النفس الإنسانية لتجردها عاقلة لنفسها، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه مجرد والمجرد يعقل نفسه، وعاقلة لكل مجرد مفروض، وهو خلاف الضرورة. مراد من الضرورة هنا يعني خلاف ما نجده من أنفسنا أننا لا نعلم، وحيث أننا لا نعلم بعد لا نمكن أن نقنع أنفسنا بأننا ماذا؟ نعلم. قلنا هو كذلك، يعني إذا ثبت أن النفس مجردة لابد أن تكون عاقلة لنفسها وعاقلة لكل موجود مجرد، ولكن الكلام أن النفس مجرد تام لو مجرد ناقص. قلنا فيما سبق بأن النفس لو كانت مجردة تجردا تاما، يعني في مقام الذات وفي مقام الفعل، لكان الأمر كذلك. ولكن المفروض أن النفس ليست مجردة تجردا تاما، بل هي مجردة في مقام الذات ومادية في مقام الفعل. وعلى هذا الأساس فلكي تعلم شيئا لابد أن تكون مستعدة لذلك وتتحرك بحركة جوهرية للحصول على تلك المعلومات، لأن المفروض أنها مجردة في مقام الذات فقط، وهي مادية في مقام الفعل. فإذا كانت مادية في مقام الفعل فيوجد فيها استعداد، وتوجد فيها حركة، ويوجد فيها خروج من القوة إلى الفعل. قال قلنا هو كذلك، يعني لو كانت النفس مجردة لكانت عاقلة لنفسها وعاقلة لكل موجود مجرد آخر. قلنا هو كذلك، ولكن لو كانت النفس المجردة مجردة تجردا تاما. ما هو التجرد التام؟ قال أن تكون مجردة في مقام ذاتها، وأن تكون مجردة في مقام إنجاز أفعالها ذاتا وفعلا. لكنها النفس الإنسانية مجردة تجرد التام لو تجرد ناقص، لكنها مجردة ذاتا ومادية فعلا. طبعا هذا على النظرية المشائية التي تعتقد أن النفس توجد مجردة، وأما على النظرية التي بنت عليها مدرسة الحكمة المتعالية فإن النفس تبدأ مادية ذاتا وفعلا، ثم تكون مجردة ذاتا مادية فعلا، ثم تتجرد تجردا تاما فتكون مجرد ذاتا وفعلا كما في النشأة الآخرة. قال لكنها مجرد ذاتا ومادية فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل. فلهذا نحن قلنا في أول هذه المرحلة، إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأن النفس عاقلة لنفسها ولا تغيب عن نفسها في أي آن من الآنات، لا في نوم ولا في غفلة ولا في حضور ولا في يقظة ولا في أي شيء، تعلم بنفسها علما حضوريا. ولكن لكي تعلم بغيرها تحتاج إلى أن تخرج من القوة إلى الاستعداد، تحتاج إلى الحركة. وأما تعقلها أي النفس المجردة لغيرها فيتوقف على خروج النفس من القوة إلى الفعل تدريجا، وذلك بحسب الاستعدادات المختلفة، مو المختلقة، بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها النفس وهي في هذه النشأة. طبعا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في موارد متعددة يشير إلى أن النفس هي في صراط الحركة وفي صراط الاستعداد وفي صراط الحركة الجوهرية، منها في صفحة 181 من هذا الكتاب، يعني في الفصل 11 من المرحلة الثامنة، أي مرحلة العلة والمعلول. يقول فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة فسيأتي إن شاء الله أنها جميعا متحركة بحركة جوهرية لها وجودات سيالة تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيالة تستقر عليها، فلها تمام هو وجهتها التي توليها وهو مراد عللها إلى آخره. هذا في صفحة 181، وكذلك في صفحة 322 أيضا السيد العلامة يصرح بهذا المعنى في صفحة 320 من هذا الكتاب في الفصل 21 في في عالم المثال في مرحلة الإلهيات. ما وجدنا العبارة. بل فما للأنواع التي فيها من الكمالات هي في أول الوجود بالقوة ثم يخرج إلى الفعلية بالتدريج، وربما أعطها من كمالها عائق إلى آخره. وكذلك أيضا يصرح بهذا في صفحة 324، يقول أيضا هي متحركة، أن عالم المادة متحرك بجوهره وما يلحق به من الأعراض إلى آخره. ومن هنا السيد العلامة باني على أن النفس متحركة بحركة جوهرية وإن كانت مجردة ذاتا. إذن النتيجة التي نأخذها نحن عندما نقول أن المجردات لا توجد فيها حركة، لا يوجد فيها استعداد، لا يوجد فيها خروج من القوة إلى الفعل، مرادنا أي مجرد؟ مرادنا المجرد التام. أما المجرد الناقص وهو الذي له نحو ارتباط في المادة فهو متحرك بحركة جوهرية. وعلى هذا الأساس فما ذكره في صفحة 102 بعد غير تامين. هناك قال خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة، هذا الكلام بعد غير تام، وإنما خروج النفس من القوة إلى الفعل إنما هو بنحو الحركة المعروفة والحركة الجوهرية. فلهذا قال فيتوقف على خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها فلو تجردت. الآن هنا بحث بعد هذا موكول إلى محل آخر، وهو أن النفس وهي في عالم المادة تصل إلى التجرد التام أو لا تصل إلى التجرد التام. وهي في عالم المادة يعني بعد لم ينقطع ارتباطها عن عالم المادة، هل يمكنها أن تصل إلى التجرد التام أو لا يمكنها أن تصل إلى مقام التجرد التام؟ وبعبارة أخرى، تدبير البدن هل يشغلها عن مشاهدة تلك العوالم أو لا يشغلها؟ هذا بعد خلاف بين الحكماء، أنه في عالمنا وهو عالم المادة هل يوجد موجود يصل إلى مقام لا يشغله تدبير البدن أو أنه لا يصل موجود إلى مثل هذا المقام؟ فسأن الأئمة وصلوا إلى هذا لم يصلوا، بعد هذا بحث كلامي وليس بحثا فلسفيا. الفيلسوف من حيث القوانين الفلسفية والبراهين العقلية يتعرض لهذه المسألة، وهو أن الإنسان في هذه النشأة يصل إلى مقام لا يشغله تدبير البدن أو لا يصل إلى مثل هذا المقام. فإن أثبت أنه يمكن الوصول، الآن عندما نأتي إلى علم الكلام نبحث عن المصادر، وإن قال أنه يستحيل الوصول إلى مثل هذه الدرجة في نشأة المادة، فعندما نأتي إلى البحث الكلامي حتى لو فرضنا أنه توجد هناك روايات ظهورها هذا المعنى لابد أن يتصرف في ظهوره. بعد واضح المطلب؟ إذن البحث الفلسفي لا يتعرض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى هذا المقام أو لم يصل إلى هذا المقام، هذا ليس بحثا فلسفيا، وإنما البحث الفلسفي أن هذا ممكن أو أن هذا محال في هذه النشأة. فإن ثبت أنه ممكن نبحث عن مصادقه أين؟ في علم الكلام. وإن ثبتت استحالته عندما نأتي إلى علم الكلام نقول بأن هذا محال، ولو كانت هناك أدلة نقلية تثبت ذلك فلا بد من التصرف في ظواهرها. هذا من قبيل وليس بعزيز في معارف الإلهية بل في الفروع أيضا. الإخوة يتذكرون نحن الآن في بحث التعارض بأنه في مقام التعارض مقتضى القاعدة ماذا قال؟ قال التساقط. ولكنه عندما جئنا إلى الأدلة الخاصة هناك روايات قالت ماذا؟ مقتضى التعارض التخيير، أنت مخير أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ بهذا. هسه هذا الأخذ ابتدائي، تخيير ابتدائي استمراري، بحث آخر. سؤال المطروح هذا أن السيد الشهيد وجملة من المحققين يقول أولا لابد أن نبحث أن التخيير معقول أو ليس بمعقول. فإن ثبت أن التخيير بين المتعارضين معقول نأتي إلى الروايات التي مفادها التخيير نعمل به، أما إذا ثبت أن التخيير محال ماذا نفعل بتلك الروايات التي ظاهرها التخيير؟ نتصرف في ظهورها. وهذا مو فقط في مورد وموردين يقول علماؤنا هذا المعنى، وهو أنه توجد هناك قرينة عقلية متصلة ملازمة مع كل ظهورين. فهنا أيضا كذلك إن قلنا أن الإنسان في هذه النشأة يصل إلى مقام بعد لا يشغله تدبير البدن، نبحث عن المصادق بعلم الكلام وإلا فلا. فلهذا قال فلو تجردت تجردا تاما. سيدنا ما معنى تجردت تجردا تاما؟ قال ولم يشغلها تدبير البدن، لأن هذا البدن في النتيجة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدبير الهاضمة الدافعة إلى عشرات القوى الموجودة التي هي مرتبطة بالجنبة المادية في الإنسان المربوطة بالنشأة المادية في الإنسان، هذه تحتاج إلى تدبير كامل من قبل الناس. فلهذا تجدون، التفتوا جيدا، فلهذا تجدون بأن الإنسان الشبعان الذي بطنه ملآن لا يستطيع أن يفكر. انظروا إلى الروايات، سببه ماذا؟ سببه أن النفس بكل قواها متوجهة إلى تدبير ماذا؟ أمر المعدة، لا بد أن تهضم الطعام، لا بد أن تقسم هذا الذي يخرج من المواد، هذا تعطيه للعقل، ذاك تعطيه للأيدي، وتلك للعروق، وذاك للدم، هذه وظائف لا بد أن تقوم بها من؟ النفس لا بد أن تقوم بهذه الوظائف. فلهذا يقولون الإنسان إذا أراد أن يفكر فلا بد أن يكون ماذا؟ على حالة الجوع لا على حالة الشبع، وإلا القوى المفكرة تتعطل عند الشبع. وهذه أنت انظروا بهذه النظرة، ارجعوا للروايات تجدون كذلك. وهكذا عندما تأتون إلى الصمت، عندما تأتون إلى العزلة، عندما هذه لماذا يقولون الصمت العزلة الجوع وإلى غير ذلك الذكر إلى غير، هذه كلها حتى أن النفس تنقطع عن شواغلها عن تدبير البدن لتنفتح على عوالم الملكوت. هو أنا شوف هذا جمالك تقول، أنا أقول قلت أن المسألة خلافية، مسألة خلافية، الحكيم السلزواري يذهب إلى خلاف ما تقول، يقول يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام وهو في الدنيا. لماذا؟ يقول لأنه الإنسان الكامل مظهر الوجود الذي لا يشغله شأن عن شأن. الله يشغله شأن عن شأن أو لا يشغله، فمظهره التام وهو الإنسان الكامل أيضا لا يشغله تدبير البدن عن النظر إلى عالم الملكوت وانفتاح عالم الملكوت عليه. بلي هسه ذاك بحث كلامي يا أبو حسين، لا أكو غاية، أكو غاية وهو أن يأخذ بأيدي المستضعفين أمثالنا ويذهب بهم إلى عالم الملكوت، أكو غاية ليه؟ لا هو يستكمل بها. قدم الدكتور قدم، قلنا بأنه عندما يريد يأخذ أحد ويذهب به أولا أن فيض له والآخر أنه هذا يريد بالعرض ويريد بالذات، إذن هو أولا وبالذات يتحرك للوصول، يتحرك للوصول، ولكنه إذا وصل إلى درجة لا يشغله شأن عن شأن هذا معناه محال في عالمنا. قلت بعد المسألة خلافية، أنت أنا ما قلت بأنه رجحت هذا الطرف على ذاك الطرف على أي لحظة. قال فلو تجردت تجردا تاما ولم يشغلها تدبير البدن حصلت له أي لمثل هذا الموجود جميع التعقلات حصولا بالفعل وذلك بالعقل الإجمالي. مراد من الإجمالي قلنا فيما سبق يعني العقل البسيط، وصارت عقلا مستفادا. هسه يمكن أن الإنسان يصل أو لا يصل بحث آخر، ثم قلنا هذه النقطة التي أشرنا إليها في أول بحث الأمس، وليتنبه أن هذا البيان إنما يجري في الذوات المجردة التي وجودها في نفسها لنفسها، وأما على نحو التي والنشر غير المرتب، وأما التي وجودها في نفسها لغيرها كالأعراض التي وجودها في نفسها لغيرها، فالعاقل من هو؟ فالعاقل لها أي لتلك الوجودات العرضية موضوعها لا أنفسها، لا وجودات العرض، فإن العرض لا يعقل، العرض المجرد لا يعقل نفسه، وإنما موضوعه يعقل نفسه. بس يعني بس الوجود، احنا نأتي إلى الوجود الحرفي، المعنى الحرفي، يعني افترضوا أن وجود صدر المتألهين المثالي ووجود الشيخ الرئيس المثالي متقابلان، هذا متقابلان أكو بينهم نسبة وما أكو نسبة، ها هذه النسبة معنى حرفي لو مو معنى حرفي؟ بل معنى حرفي. هذه النسبة تعقل نفسها، لو العاقل هو الشيخ الرئيس وصدر المتألهين، العاقل الشيخ الرئيس وصدر المتألهين، هذا المعنى يعقلونه من النسبة من الأمر المجرد، وإلا نفس الأمر المجرد الذي وجوده معنى حرفي أو وجوده معنى أو وجوده عرضي فإنه لا يعقل نفسه، وإنما الذي يعقل هو موضوعه. بلي محالا يكون حاضرا النفس. قال فالعاقل لها الذي يحصل له المعقول، هذا بعد أيضا توضيحي، الذي يحصل له المعقول موضوعها لا أنفسها، مو فقط في الوجودات العرضية، أيضا في النسبي والمقولات وكذا في النسبي والروابط، وكذلك الحكم في النسب والروابط التي وجوداتها في غيرها، فإن العاقل لها نفسه تلك الموضوعات، يعني المعاني الإسمية. الفصل الثالث عشر، في أن العلم بالسبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب. اكتفتوا جيدا إلى هذا الفصل لأنه من الفصول الأساسية في المنطق وفي عملية الاستدلال البرهاني، ولها أثر كبير في كل المسائل التي نتعرض لها في منطق البرهان. لكي يتضح المطلب أولا لا بد أن نشير إلى المبادئ التصورية للقاعدة، هذه قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، هذه قاعدة من القواعد الفلسفية المعروفة والمتداولة في كلماتهم، وأخذت منها نتائج كثيرة جدا. إذن أولا لا بد أن نقرر مضمون القاعدة، يعني نبين المبادئ التصورية ماذا يريدون أن يقولون في هذه القاعدة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دليل هذه القاعدة. يقول في أن العلم، ما هو المراد من العلم؟ بذي السبب واضح، يعني أن العلم بالمسبب، يعني أن العلم بما له سبب، مراد من العلم ما هو؟ العلم يطلق على معاني ثمانية. المعنى الأول هو الذي يكون معصما للعلم الحضوري والحصولي، تقول العلم إما حضوري وإما حصولي، وهذا المعنى ليس مرادا هنا. المعنى الثاني هو الذي يقع مقسما للعلم الحصولي، عندما تقول العلم الحصولي إما نظري وإما بديهي وإلى آخره، وهذا أيضا ليس هو المراد في هذه القاعدة. المعنى الثالث للعلم هو الذي يعبر عنه التصديق، نقول التصديق، العلم يعني التصديق، والتصديق عم من أن يكون تصديقا جازما أو تصديقا ظنيا، لأن التصديق ليس منحصرا بالتصديق العلمي، وإنما يشمل التصديق الظني أيضا. إذن قد يطلق العلم في المعنى الثالث ويراد منه ما يرادف التصديق، وهو يشمل الجزمي والظني، وهذا المعنى أيضا غير مراد هنا. وقد يطلق، طبعا هذه كل ده تجدون أن كل معنى ده أرتبها ونحن كل معنى لاحق أخص من سابقه. المعنى الرابع وهو أنه يطلق العلم ويراد منه التصديق الجزمي، فيخرج ماذا؟ ها؟ الظن. أما في العلم في المعنى الثالث كان يشمل ماذا؟ الجزمي والظني. هنا في المعنى الرابع من العلم خرج التصديق الظني. إذن العلم هو التصديق الجازم، وهذا المعنى أيضا غير مراد هنا. وقد يطلق العلم ويراد منه التصديق الجازم المطابق للواقع، في قبال ماذا؟ في قبال الجهل المرتب، فإنه تصديق جازم ولكنه ماذا؟ ليس مطابقا للواقع. وفي هذا وقع خلط في كلام الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، حيث أخرج الجهل المركب من العلم، مع أنه الجهل المركب أيضا من أقسام العلم، نعم بمعنى الخامس ليس من أقسام العلم، بالمعنى الرابع من أقسام العلم، لأنه تصديق العلم هو التصديق الجازم، فسواء كان مطابقا للواقع أو كان مخالفا للواقع. ولكنه حيث لم يلتفت قدس سره الشريف إلى معاني العلم واصطلاحات العلم، فتصور أن هناك تهافت في كلمات المناطقة والحكماء، وليس كذلك. هذا المعنى الخامس. المعنى السادس الذي يطلق عليه العلم هو التصديق الجازم المطابق للواقع الدائم الثابت، وهذا الذي لا يكون إلا من خلال العلم بسبب الشيء، وهذا العلم يقع في قبال التقليد، فإن التقليد أيضا علم. قد يحصل للإنسان علم تصديق مطابق، تصديق جازم مطابق للواقع ثابت، ولكنه ماذا؟ عن تقليده. وهذا ثابت ليس بثابت، لا، إذا بكرة هذا المرجع ما لبين المطلب خلاف ذلك هو متغير عنه. أما الذي يكون عن برهانين يكون عن استدلالين، فهذا لا يكون ماذا؟ متغيرا. هذا العلم الذي يقولونه هنا يريدون منه العلم بالمعنى الثالث، يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ماذا؟ الثابت، وهذا لا يحصل إلا من خلال العلم بسبب الشيء. واضح صار المطلب؟ سؤال ثاني، وهو أنه هذا العلم الذي قالوه هنا أن العلم بذ السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه، هل يشمل البديهيات والنظريات أو يختص بالنظريات؟ ها؟ لماذا؟ باعتبار أن البديهيات لا وسط لها، لا سبب لها. إذن هنا هذا العلم ليس المراد منه العلم الحضوري أولا، وإنما المراد منه العلم الحصولي ثانيا، وليس المراد من العلم الحصولي مطلقا أعم من أن يكون نظريا أو أن يكون ماذا؟ بديهيا، وإنما المراد منه النظري في قبال البديهي، لأن البديهي لا سبب له، بني مهم التي لا سبب لها، التي لا سبب لها. نحن ما قبلنا هذا يا دكتور في محلي، قلنا بأنه البديهيات نعم إبطال نقائضها، أنا ما عندي شغل، أنا أقول أنت تتكلم على مبناهم، يقول عندنا بديهيات كثيرة، ونحن قلنا صحيح أنه عندنا بديهيات كثيرة. نعم إبطال نقائضها يتوقف على اجتماع النقيضة، وإلا صدقها لا يتوقف. إذا مو عندنا بديهيات متعددة عندنا. أما على مبنى العلامة بعد فقط يبقى اجتماع النقيضة. المهم إحنا الآن بحث الصغرى وما لا تقدم، مهم سواء كانت واحدة أو كانت ماذا خمسة، مو مهم. المهم البديهي، العلم الفصولي البديهي، بعد هذا القاعدة تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه؟ لا تنطبق عليه. اثنين، ثلاثة، وليس كل علم فصولي نظري تنطبق عليه القاعدة، وإنما العلم الفصولي نظري. فإذا كان نظري هذه القاعدة تنطبق عليه ولا تنطبق عليه؟ لا تنطبق عليه. إذن حددوا المطلب جيدا، تعرفوا محل البحث أين. أولا في العلم الفصولي لا في العلم الفضولي. ثانيا في العلم الفصولي النظري لا البديهي. ثالثا في العلم الفصولي النظري الذي له سببون، أما العلم الفصولي النظري الذي لا سبب له فلا تجري هذه القاعدة. إذا اتضح موردها أين، لابد أن تقيد بهذه القيود الثلاثة. طبعا في كل واحدة من هذه القيود بحث مفصل بين الحكماء بين المحققين، لكن إحنا الآن نذكر من قبيل الفتاوى الفقهية، نذكر الفتاوى الفلسفية لهم، أنه هنا توجد تقييدات ثلاثة أن هذه القاعدة أين موضعها. بعد لا تجيبوا أنها مولانا تطبقوها في الواجب سبحانه وتعالى. إذا ما عرفت دائرة القاعدة فتطبقها في الواجب. تقولون ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، خب الله سبحانه وتعالى لابد أعرفه بسببه. نقول لا مولانا، القاعدة لا تجري في الواجب، القاعدة لا تجري في اجتماع النقيضين محال، القاعدة لا تجري في كذا وكذا إلى آخره. واضح صار بلي؟ إذن في العلم الحضوري بل حتى هناك كلام في أنه صدر المتألي رحمة الله تعالى قائل بأنه جاري فيهما معا، يعني في الحضوري وفي الفصولي، والحق معه لا مع الاختصاص بالعلم الفصولي كما سأشير إليه بعد ذلك. الحكيم السلزواري قائل أنها جارية في البديهيات والنظريات وليست مختصة بالنظريات. بل الآن ما اجى في ذهني مولانا، ما رجل اجى في ذهني ما اجى بل لا فيها ثمان معاني أنا كاتبين عندي بل، ولكنه ما اجى في ذهني المعاني الأخرى. أشرت إلى خمسة منها في أول بحثي منطق المضاف على أي الأحوال. إذن هذه القاعدة أولا مختصة بالعلم الفصولي خلافا لصدر المتألهين الذي قال هي أعم من الحضوري والفصولي، وثانيا مختصة بالنظري خلافا للحكيم السلزواري الذي قال تشمل البديهي والنظري، وثالثا مختصة بما له سببون. لعد في الواجب ماذا نفعل؟ في الواجب إن شاء الله سيأتي البحث عنه في آخر هذا الفصل، أنه في الواجب تبقى عندنا طرق ثلاث، إما نقول أنه بديهي ونتخلص من المشكلة، وإما نقول أنه ماذا لا يمكن معرفته ونخلص من المشكلة لا يمكن معرفته، وإما أن نقول أنه يعرف من خلال آثاره وقوانين التلازم، وهذا الذي يشير إليه العلامة في آخر هذا الفصل. واضح المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى سببه. قال في أن العلم بذوات الأسباب لا يحصل. يا علم، تبين مرادنا من العلم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الدائم الثابت، لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه. ما هو المراد من السبب؟ قال المراد من السبب يعني المقتضي بقرينة وما يتصل بذلك السبب، هذه الأجزاء الأخرى. وبعبارة أخرى أن العلم بالمسبب لا يمكن أن يحصل يقين اعتقاد جازم مطابق للواقع دائم ثابت إلا من خلال العلة التامة لذلك المسبب. فلهذا سيد العلامة قال ونعني به، يعني ونعني بالسبب وما يتصل بذلك السبب، نعني به العلة الموجبة، والعلة الموجبة هي العلة التامة. فسواء هذه العلة الموجبة كانت تحتاج إلى فاعل وغاية أو لا تحتاج إلا إلى فاعل وغاية، بعد تقدم بحثه في بحث العلة والمعلول. طب ما هو البرهان؟ اكتفوا جيدا. البرهان يقول أن العلم، أن وجود المقدمة الأولى، أن وجود المعلول يستند إلى وجود علته التامة، وهذا ضروري أولي، لأن المعلول متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج إلى الوجود يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلة التامة. إذن هذه المقدمة ضرورية أولية كما أشرنا إليها في بحث العلة والمعلول، وهو أن وجود المعلول مستند إلى وجود علته التامة، هذا أولا. ويستحيل أن يستند المعلول إلى غير علته التامة. لماذا؟ لأنه يلزم تواردع علتين مستقلتين على معلول واحد، وهو محال لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين كما تقدم بحثه فيما سبق في بحث العلة والمعلول عندما تكلمنا في ذيل قاعدة واحد. إذن المقدمة الأولى أن وجود المعلول يستند إلى وجود علته التامة، ويمتنع أن يستند إلى وجود غير علته التامة، وإلا يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد وهو محال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والعلم مطابق للمعلوم. اكتفتوا جيدا لها المقدمة، وكل الاستدلال ينصب على هذه المقدمة الثانية، وإلا المقدمة الأولى لا بحث فيها. والعلم مطابق للمعلوم. خب معلومنا ماذا؟ وجود العلة، وجود المعلول يستند إلى وجود العلة، والعلم يطابق المعلوم. إذن وجود العلم بالمعلول يستند إلى وجود العلم بالعلة. واضح الاستدلال لنا؟ هذه المقدمة الثانية، والعلم مطابق للمعلوم. المعلوم ماذا كان؟ المعلوم يعني، لأن المعلومية والمعلولية هو شيء واحد. معلومنا ماذا كان؟ وجود المعلول مستند إلى وجود العلة. إذن العلم بالمعلول يستند إلى ماذا؟ إلى العلم بالعلة. ويستحيل أن يستند وجود العلم بالمعلول إلى غير العلم بالعلة، لأنه يلزم أيضا توارد علتين على معلول واحد وهو محال. واضح الاستدلال؟ أكو سؤال؟ طيب. ونعني به، هذا بهذا بسببه، ما هو المراد من السبب؟ قال ونعني به العلة الموجبة، العلة التي توجب. ما هي يا علة هذه؟ علة الناقصة أو العلة التامة؟ العلة التامة هي التي توجب وجود المعلول. ونعني به العلة الموجبة للمعلول بخصوصية عليته. فهذه العلية إما علية ماهوية وإما علية وجودية، فلهذا قال هذه خصوصية علته مثل ماذا؟ سواء كانت هذه العلة علة بماهيتها كالأربعة التي هي علة للزوجية، أو كانت، هذا المطلب طبعا على مبنى المشهور، وإلا إذا تذكرون في أول هذا الكتاب السيد العلامة قال لوازم الماهيات ليست العلة الماهية، وإنما هي لوازم الوجودين، وجود الخارجي والوجود الذهني وإلا الماهية، كل ما يثبت لها فإنما يثبت لها بالوجود ومع الوجود. هذا عندما يقول لوازم الماهية، هذا على مبنى المشهور، وأما على مبنى أصالة الوجود فهو لوازم الوجودين، لأن كل ما ثبت للماهية حتى ذاتها وذاتياتها فضلا عن لوازمها الخارجية فإنما هو بالوجود ومع الوجود. قال سواء كانت علة بماهيتها كالأربعة التي هي علة للزوجية، أو كانت علة بوجودها الخارجي. خب ما هي تلك الخصوصية؟ قال وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول. تلك الخصوصية التي كانت سببا في صدور هذا السنخ من المعلول، لا سنخا آخر من المعلول. لابد أن تكون هناك خصوصية في العلة كانت سببا في وجود هذا المعلول، لا أنه وجود ذاك المعلول، وإلا لو لم تكن هناك خصوصية لأمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء. قال ممتنعا استناده إلى غيره، يعني يمتنع استناد وجود المعلول إلى غير وجود هذه العلة، وإلا لو استند هذا المعلول وجوده إلى غير وجود علته، وإلا لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان، وقد ثبتت استحالته في مرحة العلة والمعلول في ذيل قاعدة الواحد. هاي المقدمة الأولى، التفتوا جيدا. والمقدمة الثانية، ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه، مو مطابقا بل هو عين المعلوم كما تقدم، إذن كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي أي النسبة؟ هي النسبة بين وجود المعلول ووجود العلة. اسمحوا لي منى، اسمحوا لي أكمل. كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول، يعني وجود المعلول ونفس العلة، يعني وجود العلة. ولازم ذلك، إذا كانت هي النسبة نفسها النسبة، قال ولازم ذلك توقف العلم بالمعلول وترتبه، يعني ترتب العلم بالمعلول على العلم بعلة ذلك المعلول لوجوب المطابقة بين العلم والمعلوم. ولو ترتب، يعني ولو وجد علم بالمعلول ولكن من غير العلم بعلته من أي طريق آخر، ولو ترتب العلم بالمعلول على شيء آخر غير العلم بعلته كان لشيء واحد أكثر من علة واحدة وهو محالون. بس شنو سؤالكم لنا؟ تشوفوا احنا أناني انت اذا عندك مناقشة لو بين اللي يقول نمنع المقدمة الاولى لو نمنع المقدمة الثانية، أناني انا ما افهم. ان احنا ذكرنا مقدمتين، المقدمة الاولى ضرورية اولية تقبلها، المقدمة الثانية واضحة برهانها فيما سبق، تمام؟ يا مقدمة تمنعها تبين. يعني شنو يتوقف مع نحن؟ قلنا أن العلم عين المعلوم، أن العلم ماذا؟ عين المعلوم، مو فقط مطابق، عين المعلوم. وإذا كان عين المعلوم، المعلوم ما هي النسبة الموجودة فيه؟ شنو النسبة الموجودة فيه؟ ما هي النسبة؟ وهي أن وجود المعلول مستند إلى وجود العلة ويستحيل أن لا يكون كذا. وهذا أيضا يأتي ماذا؟ في العلم، وهو أن العلم بوجود المعلول يستند إلى العلم بوجود العلة. واضح المطلب؟ أكو إشكال؟ طب. أما تحقيق المطلب أنه في المقدمة الثانية، لذهنكم يمي، المطلب دقيق وآثاره عظيمة وجليلة في الفلسفة إذا تمت هذه القاعدة، وإن لم تتم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على هذا الأساس بيّن في أول مقدمة النهاية في الفرع الخامس أن البرهان الإني لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه كشفنا العلة عن طريق معلول، فإذا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين. إذا لكي يفيد اليقين لابد أن نكشف المعلول عن طريق العلة. برهان هذا إذا يتذكر الإخوة هناك في صفحة 6 قال: فقد تحقق من كتاب البرهان من المنطق أن السلوك من المعلول إلى العلة لا يفيد يقينا. لماذا؟ لو سألنا السيد العلامة لماذا سيدنا، كان الجواب ما هو؟ كان الجواب ما هو؟ لأن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. وبرهان هذه القاعدة أشرنا إليه في صفحة 263 أو 261 من هذا الكتاب. واضح المطلب؟ الآن طب أنتم تدرون هذه نتيجة هذا المطلب شنو؟ نتيجة هذا المطلب أن كل الاستدلالات القرآنية التي ذهبت من المعلول إلى العلة بعد تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يبصرون؟ أفلا أفلا؟ هذه كلها الاستدلال على وجوده من خلال الآيات الأنفسية، من خلال الآيات الآفاقية، مطلقا بعد تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين، وإنما تكون لعموم الناس. أما للفلاسفة تفيد أو لا تفيد؟ لا تفيد. هذا اللازم لابد أن يلتزم به. طبعا الحكيم يقول نلتزم لا محذور، لأنه كما أن الأنبياء يتكلمون نكلم الناس على قدر عقولهم، من باب الأولوية القطعية القرآن ما يتكلموا على قدر عقولهم. هذا للطبقة، هذه لطبقة وهو الاستدلال من المعلول إلى العلة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء فقط، هذا هذا الطريق. وهذا يصرح صريحا بعض العلماء صريحا يقول هذه تفيد الاطمئنان وهي كافية للعوام. هذا الاستدلال وإن لم يكن مفيدا للاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت الدائم، لكن تفيد الاطمئنان أو لا تفيد الاطمئنان؟ تفيد وهي كافية للعوام. هذا إذا تمت هذه القاعدة والتحقيق أنه تارة نتكلم في هذه القاعدة على مستوى العلم الحضوري، وأخرى نتكلم في هذه القاعدة على مستوى العلم الفصولي. أما إذا تكلمنا في هذه القاعدة على مستوى العلم الحضوري فالحق كما ذكره هؤلاء الأعلام، وهو أنه لا يمكن معرفة المسببات إلا من طريق العلم والحضور عند أسبابها. لماذا؟ لما بيناه مفصلا بالأمس من أن المسبب وجود رابط، والوجود الرابط لا يمكن إدراكه والوقوف على وجوده إلا من خلال ماذا؟ مقومة، إلا من خلال علته. إذن أي أنت لكي تدرك المعلول إدراكا حضوريا وعلما حضوريا فلا بد أن تدرك ماذا؟ ها؟ فلا بد أن تدرك علته المقومة له، لأنه يستحيل العلم بالمعنى الحرفي من غير معرفة المعنى الاسمي، ومن غير العلم بالمعنى الاسمي. وهذا مما لا إشكال فيه على مبنى أن عالم الإمكان معنى حرفي وجود رابط، وهذا ما صرح به جملة من الحكماء، منهم الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث صفحة 396 من الأسفار الحاشية رقم 2. التفتوا جيدا، قال: ووجود إن وجود المعلول متقوم بوجود علته أي معلول كان، صادر الأول أو المادة الأولى. ووجود الممكن أدمر أنه ربط محض بالواجب تعالى وفقر صرف إليه، وظهور كل شيء موجودا خارجيا كان او ذهنيا منطو في ظهوره تعالى. فالعلم يتعلق اولا بوجود العلة وثانيا بوجود المعلول. اذا انت عندما تقول انا ادركت نفسي، اولا ادركت من؟ ادركت وجود علتك، ثم في دائرة وجود علتك ادركت ماذا؟ وجود نفسك. فلهذا قال: ولذا قال علي عليه افضل الصلاة والسلام: ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. يقول: والى هذا اشار قدس سره، يعني صدر المتعلمين، بقوله: لا يمكن تحقيقها الا بتحقيق مباحث الوجود. وهي عبارة من؟ عبارة صدر المتعلمين. يقول: هذه المسألة، يعني العلم بذي السبب، يمتنع حصوله الا من جهة العلم بسببه، لا يمكن هذه المسألة ايضا كالمسألة الماضية لا يمكن تحقيقها الا بتحقيق مباحث الوجود. فاذا حققنا مباحث الوجود وعلمنا ان الوجود الامكاني معنى رابط، فانه لا يمكن ادراكه بعلم حضوري الا اذا ماذا؟ الا اذا ادركنا علته. فتضم اليه المبنى الثاني، وهو ان كل علم حصولي فهو مرجعه الى ماذا؟ ها؟ الى علم حضوري، كما حققه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. اذا اي علم لكي يحصل لك، لا بد ان يحصل لك العلم بالخالق اولا. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 402 من الاسفار الجزء الثالث، يقول: فعلمنا بمبدئنا مقدم على علمنا بذاتنا. بعد احنا عندنا علم اوضح من علمنا بذواتنا واقوى من علمنا بذواتنا، او لا يوجد عندنا علم اوضح من هذا العلم وهو علمنا بذواتنا، او لا يوجد؟ يقول: وعلمه مقدم، وعلمنا به مقدم على علمنا بذواتنا. فلهذا هم تتم الآية المباركة: يحول بين المرء وقلبه. أخر كيف يمكن لموجود يصل إلى أن يحول بيني وبين نفسي؟ يقول: الحق يحول بينك وبين نفسك. فتشوفوا الجملة من الإشكالات التي كانت بالأمس من بعض الإخوة، الآن مو موجودين، حتى الآن في اليوم اللاحق يأتون يتبين بأنه لا، هذا فد مطلب كان من عندياتنا، مع أن تصريح الحكماء أنه إذا علمت بنفسك فقد علمت به أولا وقبل ذلك. ومن على هذا الأساس فسروا هذا الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه، مو فقد يعرف ربه. قالوا هذا الاستدلال استدلال لني، مو استدلال إني، مو إذا عرفت نفسك فمنه تنتقل إلى معرفة ربك، لا، إذا عرفت نفسك فإنك كنت قد عرفت ربك حتى استطعت أن تعرف نفسك. فالاستدلال يكون لمي، لو إني لمي يكون. وقالوا: والشاهد على ذلك أن الرواية لم تقل فقد يعرف، لأنه إذا كان مترتب على هذه المعرفة النفسية لابد صرف فقد يعرف، مع أنه الرواية قالت فقد عرف، يعني فقد عرف في الرتبة السابقة ربه قبل أن يعرف نفسه. ومنه يتضح قوله أنه على كل شيء شهيد، يعني على كل شيء مشهود. إذا كان مرادهم من القاعدة العلم الحضوري، فهذه على المباني في الحكمة المتعالية مما لا ريب في صحتها. أما إذا كان مرادهم في القاعدة العلوم الحصولية، لابد أن نرى أنه تام أو غير تام، يأتي والحمد لله رب العالمين.